قالت الأعراب آمنا. الأعراب الكوي تولي ما نياتله قل لم تؤمنوا كلا فويك والمن لي ما نيافلو ولكن قولوا أسلمنا برا لا فدرنكم أنفان كلن مسلمياتا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما نيامن دون ألسن دموكن فلو وإن تطيعوا الله ورسوله نين ألي ألا نين ألا كلا نوما لا يلتكم من أعمالكم شيئا ووتا للناس لالبارو التفوه فينا إن الله غفور رحيم ألا مكفر لالتي أم بلا فالالتي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله لما نيامول ولم مولت من لما نيات ألا لو رسوله أنين ألا كلا ثم لم يرتابوا وقولي منا كيري كيري وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إنا تجهدوا كني لنا فلو لاني فانلو ألا لسلو كان أولئك هم الصادقون ولم تونيا فولالتي قل أفويكو أتعلمون الله بدينكم فدن ألس ألا كران دي ألا دين لبا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض من بسنو النبانكوت عليهم ميبيلون والله بكل شيء عليم ألا مكوم ميبيكالون نالتي يمنون عليك أن أسلموا itolla dungo islamu kono ye woke ko womu soro leti anin wasba ite kila nyimae kaitandi ko itol mobu nyari ngolti wote la dungo mislimea kono womu mislimea fango ye soro leti anin yiriwa kul la tamunnu alaya islamakum afoye alkana wasunte kalla islamu keko womu soro leti kanande kila kan balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman bari ala atele soro ke altoliye tumumina yalikanda limaniya kan in kuntum sadiqina nintonya balibulu inna allaha ya'lamu ghayba as-samawati wal ardu ala laysangul nimbanko kullolong wallahu basirun bima ta'malun alika min bara ala muajjilalati bismillahir rahmanir rahim ngafulu ala tola nemala manso min kanema dafengol mumi bema kanema limaniya mulma atelum duniani lakhira nemo tiyoti. Qaf. Alale alonga nyin soro folo. Nyin harafo la min sabo kammala. Wal Qur'an il majid. Anin al Qur'an tenturingo. Bal ajibu bar moluka wa kuyatale anja'ahum mundhirum minhum. Maslandir lala na ikono wokete eka wa kubati. Faqala al kafiruna hadha shay'un ajib. Kafiru luko nyimmu ka wa kubalati. A idha mitna wa kunna turaba. Muna nimfata nketa banku munko luti, dhali karajum baid, womu murunga litimi ya lunko abe jamfarinto nyala, walumu nte murunga koteke. Kad alimna ma tankusul ardu minhum, nte ala lonta finna li banko ka min nasi tolukonu banko ka min tinye ikono, wa indana kitabun hafidho, kitabu bembuldum fana mimu kitabu tankaringo leti, bal kathabu bil haqo, bar moli etonya fani yandile lama jaahum kabirin tonya nate kan fahum fi amri marij wate tolbe kuto miyalon ko kere kero le bije afalam yanduru ila samai fawqahum fayman koro siroke sangola mimbe santo laba kaifa banainaha ntala ngalo nyamin ima wojibe ba wasayannaha nata sangu parendi wama laha min furuj so man tarala faraman tarala min sangaibe والارض مددناها انت على لي بانكو نيم فنان فيني والقينا فيها رواسيا نبركم كبالك فاي بانكو نيم كمني سبتندي وانبتنا فيها من كل جوز بهيج فلنفني ما مومي بي نونو مومي بناتا فلندي بانكو نيم كان تبصره وذكرى لكل عبد منيب نيم جيرن ديرولتي انم فين كون ديرو جونلي من سك فانسيلاتي ونزلنا من السماء ماء مباركا na tagi barakaringo jindi kabo santo fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid na ta gadi ni mali falindinin wojiola anin kesol minnu nkete keke na balwolti wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid anin tamare jangol minni alon ko kutol bela itamare kutol be bambandin rizqan lil ibad nimmu harjelati jongoliye wa ahyayna bihi baldatan mayta nata dinkira faringo balundi ni wojiola kadhalika alkhuruj wo nyama altul be funtila la kabrul kono kadhabat qablahum qaum nuuh nuuh la mawli fan yandiro kala janni la mawl binala wa ashabur ras anir rasin kolu rasim kolongol timimbe yamama wa thamud anin thamudan kolu wa aad anin aad wa fir'aun anin fir'aun wa ikhwanu lut anin lut badinolu wa ashabul aika anin shu'aib la mawlu wa qaum tubba anin tubba la mawlu kullun kadhaba ar-rusul kil wakil yakilar ya mu fan yandile wa haqqa wa'id nalaydu nat hakayma afa'ina bil khalq al awwal fukabringa daro ke folo ken kortaleba man kor dari folo nyina nyamin woto dari fulan jangonte korla la balhum fi labsin min khalqin jadid bari tulbe keri kerol to dari nya koten to min binakala al kiyama wuloti ولقد خلقنا الانسان انت على لي ادم دينو دا ونعلم ما توسوس به نفسه انيو كاويس واسمن نغو فنلون ونحن اقرب اليه من حبل الوريد انت لستياتا لا نيو جلوتي اذ يتلقى المتلقيان تمومنا ملائكه فلول كبن عن اليمين دوب بلبالا وعن الشمال دوب مرال قعيد ابيب سيرين كمول بارو لسفي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كما بك ففو في ترى كنت من باكروس لا باما بين لسنين ألنياتو الكيام لنو وجاءت سكرة الموت بالحق سياسيرو نات السلام كان ذلك ما كنت منه تحيد ولم كوتي بسلر منا إبي فانجم فاندكا منا نون ونفخ في الصور نات فيروك بنو كن ذلك يوم الوعيد ولم لاهد لنوتي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد نيوني كن كندر لاس نيسان بنان سنين الكيامان سيدو لقد كنت في غفلة من هذا اتترني بين رين اللونالي فكشفنا عنك غطاءك إلى مور لهم من بيكا نابويكا فبصرك اليوم حديد بينيا بك لجير لا تفن لي من باره وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ملايكو منك تالا كول سفلات وسناي تندي على لكافايكو ننمو موت من بنت بلدون أفلن ناتا أما بندين ياتبي القيا في جهنم كل كفار عنيد على كافايكو مومو مكافرو تكنتو كلن علي بي في جهنم من نائل للخير معتد مريب أكتا كيرو بلاتي أكتا يندن تيلاتي فنن أبكير كيرين الذي جعل مع الله إلها آخر مي على كتل لا على كنكابته فألقياه في العذاب الشديد ألا فيا كنكتو كن من بد من دين